رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من البحث في الأحكام التكليفية. مسألة ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فإنه يكون حراما، ومن أمثلة ذلك ما لو اشتبهت أخته بأجنبية، بأن يعلم أن إحدى ابنتي زيد من الناس قد رضعت من والدته، فبنات زيد اثنتان، إحداهما أخته من الرضاع والأخرى أجنبية، فاشتبه الوضع عليه ولم يعرف المرأة التي رضعت من الأخرى التي لم ترضع، فحينئذ تكون الاثنتان حراما عليه، لأنه لا يتم اجتناب الحرام وهو الزواج بالأخت إلا باجتناب أمر آخر وهو زواج الأجنبية، فيكون الزواج بالأجنبية محرما. وهكذا ما لو اختلطت ميتة بمذكى فإنهما تحرمان، والحرمة متعلقة بأفعالنا نحن وليست متعلقة بالذوات، فالذوات لا يتعلق بها تحريم، لا نقول المنديل حلال أو حرام، وإنما نقول استعمالنا، بيعنا، شراؤنا، إذن هذا الأمر يتعلق بالأفعال. هكذا ما يتعلق بالأخت والأجنبية الحكم متعلق بأفعالنا نحن، الزواج وعدمه، لكن ذات الأخت وذات الأجنبية لا يحكم عليها بحكم لا تحريم ولا غيره، إنما الحكم متعلق بأفعالنا نحن. قال طائفة بأن المذكات والأجنبية هما حلالان، وبالتالي كيف نصف واحدة منهما بأنها حرام، لكن نقول يجب الكف عنها. قلنا لا فرق بين الأمرين، إذا قلت حرام معناه أنه يجب الكف عنها، وإذا قلت يجب الكف عنها يساوي قولنا هي حرام، لا فرق بينهما، لأن الذات ذات المذكات وذات الأجنبية لا يتعلق بها الحكم، وإنما الحكم يتعلق بأفعالنا نحن. قال المؤلف: ولعل هذا القائل الذي يقول بأن المذكات والأجنبية مباحة أن يعني أن تحريمهما عرضي. ما معنى كلمة عرضي؟ يعني يأتي ويزول، هذا معنى كلمة عرضي. وتحريم الأخريين أصلي، يعني في ذاتهما. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن الميتة تحريمها أيضا عرضي، بدلالة ما لو جاءنا مضطر في مخمصة ألا يجوز له أكلها؟ يجوز، فدل ذلك على أن تحريم الميتة أيضا عرضي. نعم. هنا بحث المؤلف مسالتين: المسألة الأولى الزيادة على الواجب، هل تأخذ حكم الواجب أو تكون ندبا؟ ونقول الزيادة على الواجب على ثلاثة أنواع. النوع الأول زيادة من غير جنسه، فهذه لا تأخذ حكمه. مثال ذلك صلاة الظهر واجبة، هل يقال بما أن صلاة الظهر واجبة فإن صيام ذلك اليوم واجب؟ نقول هنا ليس من جنسه وبالتالي فلا يأخذ حكمه. النوع الثاني ما إذا كانت الزيادة من جنسه لكنها متميزة، مثال ذلك صلاة الظهر واجبة ثم بعد ذلك يصلي الإنسان السنن الرواتب، فهي زيادة على الواجب، هل نقول بأنها واجبة؟ لا، ليست واجبة. لماذا؟ لأنها متميزة مستقلة عن الواجب. كذلك أيضا في التسبيحات في الركوع والسجود، التسبيحة الأولى واجبة، طيب التسبيحة الثانية ليست بواجبة بالاتفاق. لماذا؟ لأنها متميزة، فلكل تسبيحة تميز مستقل. يبقى عندنا الزيادة على الواجب من جنسه إذا كانت غير متميزة، مثال ذلك الركوع فيه مقدار واجب وهو ما تتحقق به الطمأنينة، فحينئذ لو قدر أن المصلي زاد في الركوع وأطال فهذه الزيادة عن مقدار الواجب هل تكون واجبة أو لا تكون واجبة وتكون مندوبة؟ هذا هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف. قال المؤلف الزيادة على الواجب إن تميزت، هذا تحرير محل النزاع يبين محل الاتفاق أولا، الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فندب اتفاقا، هذا محل الاتفاق. ما هو محل الخلاف؟ وإن لم تتميز، ما هو الذي لم يتميز؟ الزيادة عن مقدار الواجب، كالزيادة في الطمأنينة وفي الركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب، هل يكون واجبا أو يكون مستحبا؟ فيه خلاف، اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول أنه واجب وهذا هو اختيار القاضي، والثاني أنه ندب وهذا هو اختيار أبي الخطاب. ما الراجح من هذه الأقوال؟ قال المؤلف الراجح هو القول الثاني بأنه مندوب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أنه يجوز تركه. ثم بعد ذلك بحث المؤلف مسألة أخرى وهي المندوب إذا ابتدأ الإنسان فيه هل يلزمه أن يكمله وأن يتمه؟ نحرر محل النزاع، اتفقوا على أن الواجبات إذا ابتدأ الإنسان فيها وجب عليه إكمالها سواء كانت من الواجبات العينية أو من فروض الكفايات، واختلفوا في المندوبات هل إذا ابتدأ الإنسان بها يلزمه إكمالها وإتمامها أو لا يلزمه ذلك، هذا محل خلاف. بعض العلماء قال بأن الحج والعمرة أيضا محل اتفاق على أنه إذا ابتدأ بها يجب إكمالها، لكن الحج والعمرة يقولون بأن الحج من فروض الكفايات، يعني يجب أن يكون في الأمة من يحج كل سنة. ما الدليل على وجوب إكمال الحج والعمرة لمن ابتدأ بهما؟ قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. يبقى عندنا بقية الأعمال، مثل ماذا؟ الصلاة، من ابتدأ بالصلاة هل يجوز له قطعها؟ إن كانت مفروضة فلا بالاتفاق، وإن كانت نافلة فمحل خلاف. الصوم، من ابتدأ بالصيام هل يجوز له القطع؟ قطع الصيام والإفطار في أثناء النهار، إن كان الصوم واجبا فإنه حينئذ لا يجوز له قطعه سواء كان نذرا أو كفارة أو صيام رمضان أو قضاء لكن إن كان مستحبا هذا موطن خلاف. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه يجوز قطعهما، ودليلهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قالوا: ولأن المندوب يجوز تركه سواء ابتداء أو في أثنائه، لأن هذا هو مفهوم المندوب. وسدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فدخل على أهله فوجد عندهم طعاما فأفطر. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أن المندوب يلزم بالشرع فيه، فمن ابتدى بالصيام التطوع وجب عليه إكماله، فإن أفطر وجب عليه قضاؤه. واستدلوا على وهكذا أيضا في الصلوات المستحبة، وهكذا أيضا بقية الأعمال المستحبة. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن المراد بالآية الردة، لأن الآية أتت فيما يتعلق بإبطال الأعمال بالردة. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأعرابي إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قالوا: فمعناه لا يجب عليك غير هذه الصلوات 5 إلا أن تتطوع، فإذا تطوعت وجب عليك إكمال ما تطوعت به. وهذا الاستدلال لا يقاوم الأدلة الصريحة التي ذكرها أصحاب القول الأول، لأن إلا يمكن أن يراد بها الاستدراك، كأنه يقول: إلا أنه يجوز لك أن تتطوع أو يشرع لك أن تتطوع. وبالتالي فالأصوب هو القول الأول، لأنه يجوز قطع المندوب ولو بعد الابتداء فيه. هنا ذكر المؤلف مسألتين أو 3 مسائل. المسألة الأولى تعريف الندب، وقال المؤلف هنا: الندب على طريقة الأصوليين، ولم يقل المندوب على طريقة الفقهاء، وعرفه في اللغة بأنه الندب إلى الفعل، يقال: ندب فلانا إلى كذا، بمعنى أنه دعاه إليه. قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم على ما قال البيت. فدل هذا على أن المراد بالندب الدعاء. ثم عرفه في الاصطلاح بأنه ما يثاب فاعله ليخرج الحرام والمكروه والمباح، فإن فاعل هذه الأشياء لا يثاب. قال: ولم يعاقب تاركه بإخراج الواجب، لأن تارك الواجب مستحق للعقوبة. وقوله مطلقا بإخراج الواجب الموسع والواجب المخير، فإن تاركهما لا يعاقب، لكنه لا يتركهما مطلقا. فلو ترك الواجب المخير مطلقا بترك جميع الخصال لكان مستحقا للعقوبة. وهذا التعريف تعريف للندب بأثره، للندب إيش؟ بالأثر. هذا أثر وحكم، وينبغي أن نعرف الندب بحقيقته وذاته لا بأثره. قال: وقيل مأمور به. هنا الآن سار المؤلف على طريقة الفقهاء، لأن الندب هو الأمر وليس هو المأمور به، المأمور به هو المندوب. فقال: مأمور به يجوز تركه. قول يجوز تركه مأمور به لإخراج الواجب، صح ولا لا؟ لا، لإخراج أجل ماذا؟ الحرام والمكروه والمباح، هذه ليست مأمورا بها. قوله يجوز تركه لإخراج الواجب، لا إلى بدل لإخراج الواجب المخير، إنه يجوز تركه لكن يتركه إلى خصلة أخرى من مثل خصال الكفارة. هكذا أيضا في الواجب الموسع، الصلاة في أول الوقت واجبة، لكنه لو تركها بعزم أن يؤديها في أثناء الوقت جاز له ذلك. المسألة الثانية في مسميات الندب أو المندوب. المندوب قد يسمى سنة، وقد يسمى مستحبا، وقد يسمى رغيبة، وهنا تسميات متعددة. ظاهر كلام المؤلف أن هذه الأسماء سواسية لا فرق بينها، وليس بعضها أعلى درجة من بعض، وليس هناك تمايز بينها. بعض الناس يقول السنة هي المندوب الذي عليه دليل نصي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب هو ما ثبت استحبابه بدليل غير السنة كالقياس ونحوه، لكن هذا ليس على طريقة الأصوليين، فإن الأصوليين يجعلون هذه الكلمات مترادفة بمعنى أنها تدل على معنى واحد. المسألة الثالثة: هل المندوب مأمور به أو ليس مأمورا به؟ ويترتب على هذه المسألة ما لو جاءنا أمر. الأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب، فإذا جاءنا أمر ثم جاءنا دليل يدل على أن ذلك الأمر ليس على الوجوب، فهل نحمله على الندب مباشرة أو نقول هو مجمل حتى يأتينا دليل آخر يدلنا على المراد به؟ إن قلنا المندوب مأمور به حملنا الأمر المصروف عن الوجوب على الندب مباشرة. مثال ذلك قول الله جل وعلا: وأشهدوا إذا تبايعتم. أشهدوا فعل أمر، الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، لكن جاءنا دليل يدل على أن الإشهاد في البيع ليس بواجب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا ولم يشهد، فدل ذلك على أن الإشهاد ليس بواجب. فحينئذ هل نحمل قوله وأشهدوا إذا تبايعتم على الندب مباشرة، أو نقول نتوقف فيه حتى يأتينا دليل آخر يبين المراد به؟ إن قلنا المندوب مأمور به حملناه على الندب مباشرة، وإن قلنا المندوب ليس مأمورا به قلنا نتوقف فيه حتى يتبين حاله ويأتينا دليل يوضح المراد به. قال المؤلف: وهو يعني المندوب مأمور به كما قال جماهير الأصوليين، خلافا للكرخي والرازي من الحنفية. ما أدلة الجمهور؟ استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الأوامر تنقسم إلى أوامر إيجاب وأوامر ندب، مما يدل على أن المندوب مأمور به. الأمر الثاني أن مورد القسمة، قسمة الأحكام الشرعية، مشترك بين الواجب والمندوب، وهو كون كل منهما مأمورا به. الدليل الثالث: ولأنه طاعة. لا تعود على أي شيء، يعني المندوب، ولأن المندوب طاعة، ولا يكون الفعل طاعة إلا إذا كان مأمورا به، مما يدل على أن المندوب مأمور به. قال هذه هي أدلة المخالفين: لو كان المندوب مأمورا به لعصى بترك المندوب، لأن المعصية هي مخالفة الأمر، لكن تارك المندوب لا يكون عاصيا، مما يدل على أن المندوب ليس مأمورا به. والجواب عن هذا أن يقال إن الأمر على نوعين: أمر إلزام هو الذي يعصي تاركه، وأمر غير ملزم وهذا لا يعصي تاركه. مثال ذلك الصلاة في أول الوقت مأمور بها وتاركها لا يعد عاصيا، مما يدل على أنه لا تلازم بين الأمر وبين المعصية. الدليل الثاني أنه قد جاءت أدلة في الشريعة تدل على أن المندوبات ليس مأمورا بها، مثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك عند الصلاة ما حكمه؟ مندوب، والحديث يدل على أن السواك عند الصلاة غير مأمور به، فدل ذلك على أن المندوب لا يدخل في المأمور به. وأجيب عن هذا بأن المراد بالحديث أمر الإيجاب الملزم، لدلالة قوله: لولا أن أشق على أمتي. هنا قرينة جعلت المراد بالأمر هنا الأمر اللازم. قال المؤلف في سياق الدليل الثاني للمخالفين: ولو كان المندوب مأمورا به لتناقض قوله صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك، لأن السواك مندوب، ومع ذلك صرح بأن السواك غير مأمور به، مما يدل على أن المندوب غير مأمور به، مع تصريحه بالأمر مؤكدا، يعني مع تصريح الشارع بالأمر مؤكدا. قلنا هذا الجواب عن أدلة المخالفين: المراد بالأدلة التي ذكرتم أمر الإيجاب، وليس المراد أمر الندب، وبالتالي يكون هذا خارج محل النزاع. نعم. ثم يلزم عليه صوم يوم النحر في الجهلين ولا أرض، ثم إن الإخلال بشرط العلم بالثالث ممكن، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال، والمختار صحة الصلاة نظرا إلى جنسها لا إلى عين محل النزاع. قول المؤلف هنا الحرام، الحرام في اللغة هو الممنوع، وفي الاصطلاح ما نهى الشارع عنه نهيا جازما. قول المؤلف الحرام ضد الواجب، يعني أنهما لا يجتمعان في مكان واحد، لأن معنى الضدين في لغة في اصطلاح العلماء هم اللذان لا يجتمعان في محل واحد، يعني الأشياء إما أن تكون متناقضة بمعنى أنها لا تجتمع ولا ترتفع، مثل الحركة والسكون، لا يمكن أن يكون الإنسان متحركا ساكنا في وقت واحد، ولا يمكن أن ينتفي عنه الوصفان، هذان هما المتناقضان. الثاني الضدان، والمراد بالضدين ما لا يجتمعان في محل واحد وقد يرتفعان، مثال ذلك القيام والجلوس، هل يمكن أن يكون قائما جالسا في وقت واحد؟ لا يمكن، لكن يمكن أن لا يكون لا قائما ولا جالسا بأن يكون مضطجعا، هذا معنى الضدين. فالحرام والواجب ضدان بمعنى أنهما لا يجتمعان في مكان واحد، وهكذا بقية الأحكام التكليفية، فالواجب والمندوب أيضا ضدان، لا يمكن أن يكون الفعل الواحد واجبا مندوبا في وقت واحد. وقال في تعريف الحرام هو ما ذم فاعله شرعا، لماذا قال ذم ولم يقل ما عوقب؟ لأن العقاب قد يتخلف إما بالتوبة وإما برحمة رب العالمين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للوعيدية. وقوله ذم يخرج الكراهة والندب والإباحة إذ لا ذم فيها، وقوله ما ذم فاعله لإخراج الواجب لأنه يذم تاركه، وقوله شرعا لإخراج ما لو كان الذم من قبل غير الشارع. قال المؤلف ولم نقل مطلقا مثل ما قلنا هناك في الواجب، يعني الواجب احتجنا لكلمة مطلقا من أجل إدخال الواجب الموسع، فإنه يذم لا يذم فاعل لا يذم تارك الواجب إذا تركه في أول الوقت، فلا بد أن نقول مطلقا. قول لعدم الحرام الموسع وعلى الكفاية، لكن هناك حرام على التخيير، حرام على التخيير كما قال الشارع لا تتزوج بابنتي فلان، إما أن تتزوج فلانة وإما أن تتزوج فلانة، فالمحرم هو الجمع بينهما، فهذا تحريم قالوا على التخيير، هكذا قال بعض أهل العلم وفيه ما فيه. قال ثم الواحد، الاسم الواحد المراد به هنا الاسم، المراد به الاسم، الاسم الواحد إما أن يكون اسما بالجنس أو اسما بالنوع أو اسما بالشخص، مثال ذلك كلمة عبادة لها اسم واحد بالجنس فتشمل الصلاة والصوم وتشمل الزكاة والنذر، أفعال مختلفة الحقيقة، هذا واحد بالجنس، إذن العبادة واحد بالجنس، لكن الصلاة هذا واحد بالنوع، لماذا؟ لأنها متفقة في الحقيقة لكن لها أفراد متعددة، مثالها صلاة الظهر، العصر، الضحى، الفجر إلى آخره. إذن ما الفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالجنس؟ الواحد بالجنس له أفراد كثيرة مختلفة الحقيقة، والواحد بالنوع له أفراد كثيرة لكنها متفقة في الحقيقة. النوع الثالث الواحد بالعين، مثال ذلك صلاة المغرب التي صلاها زيد قبل 10 دقائق، هذه واحدة بالنوع. هل يمكن تكون صلاتين؟ صلاة واحدة بالنوع بالعين، صلاة واحدة بالعين أو بالشخص. قال ثم الواحد يعني الاسم الواحد ينقسم إلى واحد بالجنس، وهو الاسم الذي يطلق على أفراد كثيرين مختلفين في الحقائق، أو النوع يعني وكذلك يطلق على الواحد بالنوع، وهو الاسم الواحد الذي يطلق على أفراد عديدة متفقة في الحقيقة. فالواحد بالنوع والواحد بالجنس يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي، فيقال لك أسجد لله ولا تسجد للصنم، هذا واحد بالنوع، سجود وسجود، أمرت بالسجود لله ونهيت عن السجود لغير الله. كذلك في العبادات يقال لك يشرع لك أن تفعل العبادة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك أن تفعل العبادات المبتدعة. هنا واحد بالجنس ورد عليه أمر ونهي، هذا بلا إشكال. مثل المؤلف قال كالأمر بالزكاة وصلاة الضحى مثلا، والنهي عن الصلاة وقت النهي. الزكاة والصلاة وقت النهي ينتميان إلى جنس واحد وهو العبادة، وقد ورد عليهما على هذا الجنس الواحد أمر ونهي. كذلك صلاة الضحى والصلاة وقت النهي فردان يعودان إلى واحد بالنوع باتفاقهما في الحقيقة، فهنا ورد عليهما أمر ونهي باختلاف أعيانهما. يبقى عندنا القسم الثالث وهو الواحد بالعين أو بالشخص، فهل يجوز أن يرد الأمر والنهي لفعل واحد بالشخص؟ نقول لا يجوز ذلك إذا كان من جهة واحدة بالإجماع. لا يمكن أن يقال لك صلي ركعتين سنة المغرب وفي نفس الوقت يقال لك لا تصلي ركعتين سنة المغرب، هل يمكن هذا؟ ما يمكن. وأما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما، لهما يعني للأمر والنهي من جهة واحدة. لكن يبقى عندنا مسألة أخرى، وهي هل يرد الأمر والنهي على الواحد بالشخص من جهتين مختلفتين أو لا؟ مثال الجهتين، قال كالصلاة في الدار المغصوبة. الصلاة في الدار المغصوبة فيها ركوع وسجود، يأثم بركوعه وبسجوده بالإجماع. لماذا؟ لأنه حينئذ يستغل مكان الغصب، لأن كل ما يفعله الغاصب في الأرض المغصوبة فإنه آثم به، حتى ركوعه وسجوده وجلوسه كل هذا يأثم بها، هذا بالإجماع. لكن عندنا من جهة كون هذه الأفعال غصبا هو يأثم بها، لكن عندنا جهة ثانية لهذه الأفعال، وهي جهة كونها جزءا من الصلاة، فهل يؤجر الإنسان عليها بحيث يستحق على الركوع الأجر وفي نفس الوقت يستحق الإثم معا أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول بأنه لا يستحق عليها الأجر والإثم في وقت واحد، لا بد أن تتمحض لأحدهما، صلاة الدار المغصوبة يستحق الإثم عليها وبالتالي لا يستحق الأجر عليها ولا يكون ولا تكون صلاته صحيحة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد. القول الثاني بأن الصلاة صحيحة وأنه قد اجتمع الأمر والنهي فيها، فهو يؤجر لكونها صلاة ويأثم لكونها استعمالا لمكان الغصب. هذا هو القول الثاني، وهو قول الأئمة الثلاثة. القول الثالث قالوا يسقط الفرض عندها لا بها. يسقط الفرض بمعنى أنه تبرأ ذمة المصلي في الدار المغصوبة عندها، يعني عند وجود هذه الصلاة، لا بها، يعني ليس سقوط الفرض بهذه الصلاة لأنه لا يؤجر عليها. يقولون هو لا يؤجر على الصلاة لكنه تسقط عنه المطالبة بالصلاة. ما الذي جعلهم يقولون بهذا الكلام؟ هم رأوا أن الدلالة تدل على أنه لا يمكن أن يجتمع في الفعل الواحد أجر وإثم، لكنهم وجدوا أن السلف لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات التي صلوها في أماكن الغصب، ولذلك قالوا هو لا يستحق الأجر لكنه يستحق إسقاط الصلاة وبراءة ذمته. فقالوا يسقط الفرض عندها حتى تبرأ الذمة، لا بها لأنه لا يؤجر عليها. ما أخذ الخلاف، يعني السبب الذي نشأ عن الخلاف، هل نلحق هذه الصلاة بالواحد بالجنس أو الواحد بالنوع، أو نلحقها بالواحد بالعين من جهة واحدة؟ نحن هناك الواحد بالعين قلنا لا يمكن اجتماع الأمر والنهي فيه من جهة واحدة، فهل نلحق الصلاة بهذا، صلاة الدار المغصوبة، أو نلحقها بالواحد بالجنس والواحد بالنوع الذي يمكن اجتماع الأمر والنهي فيه؟ هذا هو منشأ الخلاف. بعد ذلك بدأ المؤلف بإيراد الأدلة، وابتدأ بأدلة القائلين بأنه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد بالعين ولو من جهتين، وهو مذهب أحمد. وبالتالي لا تصح الصلاة في الدار المغصوبة، ولا يصح المسح على خف مغصوب، ولا يصح الوضوء بماء مشروب، ولا يجوز، ولا تصح الصلاة بثوب حرير لا يستر العورة إلا به، وهكذا. النافي وهو أحمد ومن وافق في أن الصلاة في الدار المغصوبة غير صحيحة استدلوا بعدد من الأدلة. الدليل الأول قالوا ماهية الصلاة، يعني تكوين الصلاة مركب من ركوع وسجود وجلوس، وركوعه منهي عنه لأنه استعمال للأرض المغصوبة، فكيف يكون المنهي عنه مأمورا به؟ فتكون الصلاة منهيا عنها، والنهي يفيد الفساد، يعني نريد إيش؟ فساد بالتحريم، هذا بالاتفاق عندهم، يعني آدم بالإجماع، لكن الكلام في الفساد، هل تفسد صلاته أو لا تفسد؟ والمركب من المنهي، ركوع منهي عنه، سجود منهي عنه، جلوس منهي عنه، حينئذ تكون الصلاة منهيا عنها. والمنهي عنه لا يكون طاعة، ما يمكن تقول المنهي عنه لا يمكن أن يكون طاعة، وكذلك لا يكون المنهي عنه مأمورا. المثبت، يعني استدل القائل بصحة صلاة من صلى في الدار المغصوبة، وصحة من قال بأن الأمر والنهي يجتمعان في الواحد بالشخص من جهتين، استدلوا بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه لا مانع من وجود الأمر والنهي في فعل واحد إلا اتحاد المتعلقين الأمر والنهي، وفي الصلاة لا يوجد اتحاد، لأن عندنا فعلان، إذ عندنا فعلان أحدهما غصب يكون منهيا عنه، والآخر صلاة يكون مأمورا بها. والاتحاد إذ الصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها، والغصب فعل آخر منهي عنه، وكل منهما معقول. ما معنى كلمة معقول؟ يعني أنه متصور في الذهن بدون الآخر، فأنت تتصور صلاة بدون غصب مثل صلاتكم قبل قليل، وتتصور غصب بدون صلاة. وحينئذ ما دام أن كل من الفعلين يمكن تصوره وحده، فلنعطي كل من الفعلين حكما مستقلا به. إذ الصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها، والغصب من حيث هو غصب منهي عنه، وكل منهما معقول بدون الآخر، يعني يتصور انفكاكه عن الآخر. وكون المؤلف وكون المكلف جمع بينهما فصلى في الدار المغصوبة لا يخرج هذه الصلاة عن حكمها حال الانفراد، فنقول الغصب حرام والصلاة مأمورا بها. هذا هو دليلهم الأول. ويجاب عن هذا الدليل بأن هذا التصور تصور ذهني، والانفكاك هذا في الأذهان، أما الذي في الخارج فهما غير منفكين، بل هما واقعان في فعل واحد، والشريعة لا تحكم على ما في الأذهان من التصورات، وإنما تحكم على الفعل الواقع في الخارج حقيقة، هذه عادة الشارع. وبالتالي فكلامكم متعلق بالتصور الذهني، والتصور الذهني هذا لا يحكم عليه بحكم شرعي، وإنما الحكم الشرعي على الأفعال الخارجية، وفي الخارج لا يتصور انفكاك الأمر والنهي على الصلاة والغصب في الصورة التي عندنا. الدليل الثاني لهم قالوا لا يمتنع عقلا من اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، قالوا وأيضا يعني الدليل الثاني للقائلين بصحة الصلاة في الدار المغصوبة وإن كان اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد بالجنس، وأيضا الدليل الثاني أنه يمكن عقلا اجتماع الأمر والنهي. مثال ذلك أن العبد يعني المملوك قد يؤمر بشيء وينهى عن شيء، فيأتي بالأمرين معا فيستحب الثواب والعقاب، مما يدل على صحة الفعلين. مثال ذلك لو قال السيد لمملوكه لا تدخل هذه الغرفة وخط هذا الثوب، فإنك متى خطته أعتقتك. قال وأيضا طاعة العبد وعصيانه بخياطة ثوب أمر بخياطته في مكان نهي عن دخوله يدل على صحة اجتماع الأمرين من جهة العقل. لكن هنا هل اجتمع الأمر والنهي في أمر واحد في شيء واحد؟ النهي هنا هل هو نهي عن الخياطة في الغرفة أو هو نهي عن الدخول فقط؟ هو نهي عن الدخول، وحينئذ لا ليس منهيا عن الخياطة في الغرفة في الدار، وإنما هو منهي عن الدخول فقط. بينما في مسألتنا هو منهي عن الركوع وعن السجود وعن الجلوس حال كونه في الدار المغصوبة، فبالتالي لا يصح إلحاق هذه الصورة أو الاستدلال بهذه الصورة العقلية على مسألتنا لوجود الفرق بينهما. الدليل الثالث من أدلة الجمهور القائلين بأنه يمكن اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالعين، قالوا لو أخذ سهما فرماه فلما رماه وقع هذا السهم في معركة، وقع هذا السهم على كافر، فحينئذ هو فمات الكافر، حينئذ هو يستحق سلب هذا الكافر منه. لو قدر أن ذلك السهم تجاوز ذلك الكافر وذهب إلى مسلم بعده، فحينئذ يجب عليه دفع الدية. قالوا فعندنا فعل واحد وهو إطلاق السهم، استحق الإنسان به شيئين متضادين، أولهما استحقاق السلب والثاني وجوب دفع الدية، فدل ذلك على أن الفعل الواحد يمكن أن ينتج نتيجتين متضادتين. فهكذا في الصلاة في الدار المغصوبة يمكن أن تكون الصلاة في الدار المغصوبة تنتج نتيجتين متضادتين، أجر وإثم. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن استحقاق السلب ووجوب الدية هل هو على الرمي ولا على الإصابة؟ لو رمى ولم يصب ما استحق شيئا ولا وجب عليه شيء، والإصابة هنا متعددة وإلا واحدة؟ متعددة ليست إصابة واحدة، فحينئذ كل إصابة أنتجت شيئا غير ما أنتجته الإصابة الأخرى، فلا يوجد عندنا فعل واحد أنتج نتيجتين متضادتين. قال المؤلف وأجيب ولو مرق سهمه، يعني رمى سهما فأصاب كافرا فمرق يعني تجاوز الكافر إلى مسلم بعده فقتل المسلم، فإنه حينئذ تجب عليه نتيجتين متضادتين، يضمن قصاصا أو دية للمسلم ويستحق سلب للكافر، فاستحق نتيجتين متضادتين على فعل واحد. ونجيب عن هذا لأن استحقاق هذه الأمور على الإصابة، والإصابة متعددة وليست واحدة. قال وأجيب عن الكل يعني أدلة المخالفين بأن مع النظر إلى عين هذه الصلاة، نحن لا نحكم على واحد بالجنس ولا واحد بالنوع، وإنما نحكم على واحد بالعين أو بالشخص، لأن مع النظر إلى عين هذه الصلاة، عندنا صلاة في الدار المغصوبة بعينها، فحينئذ وحكم على فعل واحد، فحينئذ هو بمثابة الفعل الواحد الذي هو من جهة واحدة، إذ اتفقنا على عدم ورود الأمر والنهي عليه في حال واحد، بخلاف ما ذكرتم فإن هذا أفعال مختلفة. ونرد عليهم برد آخر وهو الصوم يوم النحر يوم العيد، هل تصححونه وأنتم أيها الجمهور؟ قالوا لا ما نصحح. طيب لماذا لم تقولوا بأننا نلتفت إلى كون الصوما فنثبت الأجر له، ونلتفت إلى كونه في يوم عيد ونثبت بالتالي نوقع الإثم عليه؟ عرفت هذا الدليل؟ هذا الدليل فيه ضعف. لماذا؟ لأن صوم يوم النحر نهي عنه ذاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم النحر، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة لم يردنا دليل يقول لا تصلوا في الدار المغصوبة، وإنما وردنا دليل يدل على تحريم الغصب وعلى أن كل تصرف في الأرض المغصوبة يكون حراما، ففرق بين الصورتين، بالتالي هذا الاستدلال فيه ما فيه. دليل آخر من أدلة الجمهور، قالوا إن الإخلال بشرط العبادة مبطل، لو صلى الإنسان بدون وضوء تصح صلاته؟ لماذا؟ لأنه فقد أحد شروط الصلاة. الإخلال بشرط العبادة يبطل العبادة، والنية من شروط الصلاة، نية التقرب لله عز وجل من شروط الصلاة، ولا يصح للإنسان أن يتقرب لله بما هو معصية، وحينئذ لا يمكن أن ينوي التقرب لله بمعصية. ثم اختار المؤلف رأي الجمهور فقال والمختار صحة الصلاة نظرا إلى جنسها لا إلى محل النزاع. ولعل قول الحنابلة في هذه المسألة أقوى لقوة أدلتهم كما تقدم ولضعف المناقشات التي وردت على أدلتهم. وأما الزعم بأن الأئمة لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات التي صلوها في أماكن الغصب وأن الإجماع قد وقع على ذلك، نقول لم يثبت وقوع الإجماع عليه. المؤلف الكلام عن أقسام النهي فقال مصححوا هذه الصلاة، أي صلاة؟ الصلاة في الدار المغصوب كما هو مذهب من؟ في الجمهور. طيب الذين يبطلونها، يبطلون الصلاة في الدار المغصوبة، ماذا يقولون؟ يقولون النهي كله واحد يدل على فساد وبطلان ولا نفرق بين أنواع النهي. أما الذين يصححون الصلاة في الدار المغصوبة وهم الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي، فإنهم يقولون النهي على ثلاثة أنواع. الأول النهي عن ذات الفعل، فحينئذ لا يكون ذلك الفعل المنهي عن ذاته صحيحا بحيث لا تترتب عليه الآثار المترتبة على الفعل الصحيح. مثال ذلك لا تقربوا الزنا، هنا نهي عن ذات الفعل، إذا قال لا تسرقوا لا تزنوا هذا نهي عن ذات الفعل، وبالتالي هل يمكن أن نرتب عليه الآثار المترتبة على الفعل الصحيح بحيث مثلا يثبت النسب؟ ما يثبت النسب لأن هنا منهي عنه، وبالتالي لا تترتب عليه آثار الصحيح. هل يثبت على بناء على السرقة في التملك؟ ما يثبت التملك لأنه قد نهي عن السرقة. هذا هو القسم الأول، النهي عن الفعل لذاته، النهي عن ذات الفعل. النوع الثاني النهي عن أمر خارج عن الذات، مثال ذلك أقيموا الصلاة، قوله عز وجل وأقيموا الصلاة هنا أمر بالصلاة مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير، فحينئذ هنا النهي لم يأتي في النص الذي ورد فيه الأمر، فلو صلى في ثوب حرير ما حكمه؟ حكم الصلاة في الدار المغصوبة على ما تقدم الخلاف فيها، عند أحمد الصلاة باطلة وعند الجمهور صحيحة مع الإثم. طيب تلاحظون أنه لم يأتي دليل يقول لا تصلوا في الثوب الحرير، إذ لو جاءنا دليل بذلك لانتقل الحكم إلى أن يكون من القسم الثالث الآتي. قال أو القسم الثاني أن يكون النهي عائدا إلى خارج عن ذات المنهي عنه كقوله يقيموا الصلاة مع لا تلبس الحرير، فحينئذ لا يكون مضادا له على مذهب من؟ مذهب الجمهور خلافا لأحمد، فيصح الجمع بينهما، بين إيش؟ الأمر والنهي، الثواب والعقاب، ولكل حكمه. فكونه لبس حرير يستحق به الإثم، وكونه صلى يستحق به الأجر على قول الجماهير. أما عند أحمد يقول هذه الصلاة باطلة، لا لم يأتي فيها أمر، وهي لا يستحق بها الإنسان الأجر. النوع الثالث أن يكون النهي عائدا إلى وصف المنهي عنه لا إلى ذات الفعل. مثال ذلك قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هنا النهي عن الصلاة حال وصف معين وهو وأنتم سكارى. مثاله أيضا قوله لا تصوموا يوم العيد، الصوم مشروع، فلما قال لا تصوموا هنا نهي عن الصوم حال الوصف وهو يوم العيد، فهنا رجع النهي إلى وصف المنهي عنه وهو كونه يوم العيد. دع الصلاة أيام أقرائك، هل هو نهي عن الصلاة مطلقا ولا نهي عن الصلاة حال الاتصاف بالصفة وهي صفة الحل؟ وهكذا النهي عن الصلاة في الأماكن والأوقات المنهية عنها، فهنا النهي عاد إلى وصف المنهي عنه. وكإحلال البيع مع المنهي من الربا. طيب مثل هذه الأمور إذا فعلت ما حكمها؟ قال الجمهور هي باطلة وفاسدة ولا قيمة لها، وقال أبو حنيفة هي فاسدة. الباطل القسم الأول، لكن القسم الثالث هذا أنا أسميه فاسد وليس باطل. وش الفرق بين فاسد وباطل عندك؟ قال الفاسد يمكن تصحيحه، بينما الباطل لا يمكن تصحيحه. مثال ذلك لو نذر أن يصوم يوم العيد، قال الجمهور هذا نذر باطل منهي عنه، وبالتالي فلا يصوم لا يوم العيد ولا غير يوم العيد. وقال أبو حنيفة هنا النهي وارد على الصفة وهو كونه في يوم العيد، وبالتالي فهو فاسد، لكنني أصححه وأقول صم يوما آخر بدل يوم العيد. وعند أبي حنيفة هو فاسد غير باطل، وبالتالي يمكن تصحيحه. ليش قلت هذا؟ قال أنا أريد أن أعمل الدليلين معا، دليل الأمر بالصيام ودليل النهي عن كونه يوم العيد، وبالتالي لا أجعل يصوم يوم العيد لكني أجعل يصوم يوما آخر. لنا يعني هذه هي أدلة الجمهور على أن المنهي عنه لوصفه باطل وبالتالي لا يمكن تصحيحه. قال المنهي هنا في هذه الصور ليس هو الصفة، وإنما المنهي الموصوف حال الصفة. لما نهى عن صوم يوم العيد، هل المنهي عنه يوم العيد ولا المنهي عنه الصوم حال اتصافه بيوم العيد؟ إذن المنهي عنه ليس هو الصفة اللي هو يوم العيد، وإنما المنهي عنه هو الموصوف وهو يوم العيد ولا الصوم وهو الصوم حال يوم العيد. فحينئذ المنهي عن ذات الفعل ولا الصفة؟ ذات الفعل حال الاتصاف بهذه الصفة، فالمنهي عنه هو ذات الفعل وليس الصفة، وبالتالي يكون مماثلا للقسم الأول فيكون باطلا. ويدل على ذلك أنكم يا أيها الحنفية تقولون بيع المضامين والملاقيح باطل فاسد، يعني هذا نقض لمذهب الحنفية بأنهم لم يقولوا بموجب قولهم. بيع المضامين ما هو؟ ما في ضمن الأشياء سواء في بطونها أو في غيرها. هل يجوز أن أبيعك حمل الجمل قبل أن تلده؟ لا، لا يجوز. فحينئذ بيع المضامين منهي عنه، بيع الملاقيح وهو ما في ظهور البهائم هل يجوز بيعه؟ ورد في الحديث النهي عن بيعه. قال الحنفية هذا نعتبره من القسم الأول فهو باطل ولا يمكن تصحيحه. رددنا عليهم وقلنا لهم على مقتضى مذهبكم يلزمكم أن تقولوا بأنها بيوع فاسدة يمكن تصحيحها. لماذا؟ لأن أصل البيع مشروع وأحل الله البيع، فإذا النهي عن البيع حال الاتصاف بهذه الصفة، وبالتالي يلزمكم أن تقولوا أن هذه البيوع فاسدة وليست باطلة وبالتالي يمكن تصحيحها، لكنكم لا تقولون بذلك فقد تناقضتم يا أيها الحنفية. وهم أصلا لا يمكن أن يقولوا يمكن تصحيحها، إذ ما البدل عن الملاقيح وعن المضامين بحيث يصححون البيع؟ ما لها بدل؟ قال إذ النهي عنها عن بيع المضامين والملاقيح لوصفها، إذ أصل البيع مشروع. ما هو الوصف الذي نهي عنه؟ كونها غررا وكونها جهالة، وليس النهي عن هذه الأشياء لكونها بيعا لذات الفعل، وإنما لوجود الوصف، لأن البيع مشروع بالإجماع. فدل ذلك على أن الحنفية قد تناقضوا في هذه المسألة ولم يسيروا على قاعدتهم في بيع المضامين والملاقيح، مما يدل على رجحان مذهب الجمهور. وهو المكروه، وأتابع على طريقة الفقهاء ولم يأتي به على طريقة الأصوليين فيقول الكراهة. والمكروه مأخوذ من الكراهة، والمراد به غير المحبوب وهو المبغوض، هذا في اللغة. قول المؤلف المكروه ضد المندوب، المكروه يضاد جميع الأحكام التكليفية الأخرى، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء مباحا مكروها في نفس الوقت. كان به أن يقول يقابل المندوب أو عكس المندوب أو نحو ذلك. ووجه المقابلة بينهما أن المندوب يثاب فاعله والمكروه لا يثاب فاعله، والمكروه يثاب تاركه بالنية والمندوب لا يثاب تاركه. فقال وهو يعني المكروه ما مدح تاركه يعني من قبل الشارع، فيخرج ما مدح يخرج الإباحة لأنه لا مدح فيها، وتاركه يخرج الواجب والمندوب لأن المدح فيهما للفاعل، ولم يذم فاعله لإخراج الحرام لأن فاعل الحرام مذموم. وقيل في تعريف المكروه ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه على الفاعل ولا على التارك. هناك تعريف ثالث، وقيل ما تركه يعني الفعل الذي تركه خير من الإقدام عليه، لكن هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل الحرام، لأن ترك الحرام خير من فعله. فهذا التعريف الثالث هذا هو على اصطلاح المتقدمين، لأنهم يتوسعون في لفظة المكروه فيسمون المحرم مكروه، فإن الله جل وعلا لما ذكر المحرمات في سورة الإسراء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، لا تقتلوا أولادكم، لا تقربوا الزنا إلى غير ذلك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فسمى المحرمات مكروها. قول المؤلف ومعانيها واحدة، يعني أن معاني التعريفات السابقة واحدة لأنها تصدق على المكروه، لكن هذا فيه نظر، لأن التعريف الثالث كما تقدم إنما يكون على منهج من يجعل المكروه شاملا للمحرم. إذن هذه هي المسألة الثانية، تعريف المكروه. المسألة الثالثة، المكروه هل هو منهي عنه؟ نقول الأصل في النواهي أن تحمل على التحريم، لكن إذا ورد دليل يصرف النواهي عن التحريم فهل نحملها على الكراهة أو نقول هي مجملة تحتاج إلى دليل آخر؟ الجمهور على أنها تحمل على الكراهة، لأن المكروه يقال له، يقال بأنه منهي عنه. ما دليلكم يا أيها الجمهور على أن المكروه منهي عنه؟ قالوا لأن النهي ينقسم إلى قسمين، نهي جازم ينتج الكراهة، ونهي غير نهي جازم ينتج التحريم، ونهي غير جازم ينتج الكراهة. المسألة الأخرى، هل المكروه مأمور به؟ الجمهور قالوا لا، لأن المكروه منهي عنه، فكيف يكون المنهي عنه مأمورا به؟ قالوا فلا يتناوله الأمر المطلق، فلا يتناول الأمر المطلق المكروه. لماذا؟ لوجود التنافي بينهما، لأن المكروه منهي عنه والمنهي عنه لا يكون مأمورا به. وقال بعض الحنفية بأن المكروه مأمور به، وأرادوا به أن فعل الفعل المأمور به على صفة مكروهة يتأدى بها الواجب. ومن أمثلته قالوا من طاف مع عدم شرط من شروط الطواف، طاف على صفة مكروهة، قالوا صح طوافه عندنا، قالوا فاجتمع الأمر والنهي هنا، لكن نقول فقالوا بأن المكروه هنا أصبح مامورا به، وهذا فيه ما فيه، لأن الأمر هنا ليس لذات المنهي عنه، المنهي هو الصفة والأمر هو متعلق بالموصوف. قال المؤلف وقد يطلق على الحرام، يعني أن اسم المكروه يطلق ويراد به الحرام، كما مثلنا به في آية الإسراء، وكقول الخراقي ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب، في المذهب أن ذلك يحرم. وكذلك يطلق لفظة الكراهة على ترك الأولى، يسمى مكروها. فعندنا كم إطلاق؟ إطلاق الكراهة لما يقابل المندوب، وإطلاق لفظ الكراهة لما يشمل المكروه الاصطلاحي والمحرم، وإطلاق لفظ الكراهة يراد به الحرام فقط، وإطلاق لفظ الكراهة يراد به خلاف الأولى. لكن عند الإطلاق، عند إطلاق لفظة الكراهة، فالأصل أن يحمل على المعنى الأول، كراهة تنزيهية التي يثاب تاركها بالنية ولا يعاقب فاعلها. Thank you. الغير ثبت بالشرع والكلام قبله، ثم الامر بالنسبه الى من يتضرر به وللخيار والاخر بان الممتنع على صراط المنهي يعد مبخلا له مجتازا متكبرا عليه، فالاقدام احرم وانقسام فلا توجيه. الواقع الحظ ولله من الشرع فلا خطر له، والعقل هو هادي لاخره، وفائده الخلاف استسحاق كل حال اصغر فيما جبل دليله سمعا. المباح في اللغة مأخوذ من التوسعة، ويقال باحة البيت يعني المكان المتسع فيه. ثم أورد المسألة الأولى المتعلقة بالمباح وهي تعريف المباح، فقال مقتضى خطاب الشارع التسوية بين الفعل والترك سواء في الإثم أو في الثواب، فلا يثاب ولا يأثم لذاته من غير مدح يترتب على فعله ولا على تركه ولا ذم فيهما. المسألة الأولى، هل المباح مأمور به أو ليس مأمورا به؟ قال الجمهور ليس مأمورا به. لماذا؟ لأنه لا يطلب فعله ولا يطلب فيه تركه، فحينئذ لا يكون مأمورا به، ولأن الأمر لا بد أن يكون في ترجيح لأحد جانبي الفعل أو الترك، والمباح ليس في ترجيح لأحدهما. وقال الكعبي وهو من المعتزلة بأن المباح مأمور به. لماذا؟ قال لأنه يترتب على فعل المباح ترك الحرام، وترك الحرام مأمور به، فيكون المباح مأمورا به. مثال ذلك أن الزنا حرام، ولا يتم الزنا إلا بالتزويج أو فيكون حينئذ التزويج ونحوه مأمورا به. أجيب عن هذا بأن كون المباح يترتب عليه ترك الحرام، قال قلنا يستلزمه، يعني أن المباح أن فعل المباح يستلزم ترك الحرام، ويحصل ترك الحرام بواسطة فعل المباح، وليس هو بذاته، فهما أمران مختلفان، وحينئذ لا يصح أن نجعلهما شيئا واحدا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أننا قد نترك المحرم بمحرم آخر، فعلى استدلالك يا أيها الكعبي يكون المحرم الآخر مامورا به. المسألة الثانية، الانتفاع بالأعيان قبل الشرع، ما حكمه؟ بعد الشرع جاءتنا الأدلة بأن الأصل في الأفعال هو الإباحة، قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا الأصل، هذا بعد إيش؟ بعد ورود الشرع. لكن قبل ورود الشرع ما حكمه؟ هل الأصل في الأفعال قبل ورود الشرائع هو الإباحة أو ماذا؟ اختلف الناس فيها على أقوال. القول الأول بأنها على الإباحة، هذا مذهب الحنفية وأبي الخطاب وأبي الحسن التميمي، واستدلوا على ذلك بأن الله قد خلقها، والله حكيم لا يفعل شيئا عبدا، وهو سبحانه لا يستفيد منها، فيبقى أنه لا حكمة لها إلا أن ننتفع بها، وحينئذ تكون مباحة لنا تحقيقا للمنفعة التي خلقت من أجلها، ولا حكمة في خلق هذه الأشياء إلا انتفاعنا بها. إذ هو يعني إذ انتفاعنا نحن بهذه الأشياء خال عن مفسدة كما هو مشاهد. ورد بعضهم هذا الاستدلال بأن قولكم أن الله خلقها لحكمة هذا لا يصح، لأن الله يفعل ما يشاء، حينئذ لا تجعلوا أفعاله معللة بعلل وحكم، وهذا الاستدلال جار على مذهب إلى شاعرة. وأما عند أهل السنة وعند أهل المعتزلة أن الله حكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فهو يضع الأمور في محلها. الجواب الثاني قال يجوز أن تكون الحكمة من خلق هذه الأشياء فاختبار العباد هل يصبرون عنها أو لا يصبرون، فإذا صبروا استحقوا الأجر والثواب. وقولكم بأن الانتفاع بهذه الأشياء قال عن مفسدة نمنعه ولا نسلمه لكم، كيف؟ قالوا لأن هذه المخلوقات ملك لله، وقبل ورود الشرع لم يوجد إذن بالتصرف فيها، والتصرف في ملك الغير بدون إذنه قبيح. القول الثاني بأن هذه الأشياء على الإباحة، أن الانتفاع بالأشياء قبل ورود الشرع على التحريم. ما دليلكم؟ قالوا أن الدليل أن التصرف في ملك الغير، أن هذا تصرف في ملك الغير قبل نزول الإذن والشرائع فيكون حراما كما هو في الشاهد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يعني الاحتياط ترك هذه الأشياء، يعني قد يكون يترتب عليها محظور، قد يترتب عليها فائدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة. الجواب الأول أن نقولكم إن التصرف في ملك الغير بدون إذن قبيح، قلنا ما عرف القبح إلا بعد ورود الشرع، أما قبل ورود الشرع فلم يعرف هذا القبح. هذا واحد. الجواب الثاني أن قبح التصرف في ملك الغير هذا فيما يتضرر به، أما ما لا يتضرر به فإنه ليس قبيحا. لو جيت جلست تحت جدار شخص استفدت أنت من ملكه، هل يعد قبيحا؟ لا يعد قبيحا لأنه لا يتضرر به. هكذا فيما يتعلق بالله عز وجل ولا يتضرر به. وقولكم بالاحتياط أن الاحتياط الترك، نقول بأنه لو قدر أن كريما من الكرماء أعطاك قدم وضع بين يديك أشياء كثيرة وقال خذ ما شئت ثم تركتها، ألا يعد تصرفك هذا تصرفا غير مقبول؟ ها؟ حتى صاحب ذلك المال لا يرضى عنك. هكذا فيما يتعلق بالله عز وجل لما وضع هذه الأشياء. فحينئذ قولكم من الاحتياط الترك لا نسلم لكم، بل الاحتياط الإقدام. القول الثالث في المسألة بأنه لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع. لماذا؟ قالوا لأن الإباحة الأحكام الشرعية خطاب الشارع، وقبل ورود الشرع لا يوجد خطاب، وبالتالي لا نحكم عليها بإثبات ولا بنفي. وهذا هو قول القولان السابقان للمعتزلة، والقول الثالث هذا للأشاعرة. طيب، ما الراجح من هذه الأقوال؟ قل المسألة فيها قول آخر لم يريده المؤلف، حينئذ لا يصح أن نرجح في مسألة ونحن لم نحط بجميع الأقوال فيها. ما هو القول الرابع؟ القول الرابع أنه لا يوجد وقت قبل نزول الشرائع، منذ خلق الله آدم أمره ونهاه فقال اسكن أنت وزوجك هذا أمر، لا تأكل هذا نهي، ولا يوجد هناك وقت قبل نزول الشرائع. فإن قال قائل أهل الفترات الذين انقطع عنهم الوحي ما حكمهم؟ نقول هؤلاء لهم حكم أهل الفترة في الشرائع السابقة، لهم أحكام أهل الفترات في الشرائع السابقة لهم. قال المؤلف وفائدة الخلاف السابق استصحاب كل حال أصله، يعني إذا كنت تقول بأن حكم الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة فإذا وردك أي شيء تحكم عليه بالإباحة، لأننا نستصحب فيما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع، ومن قال بالتحريم فإنه يستصحب التحريم. وهذا الكلام فيه ما فيه، لأن الذين يقولون حكم الأشياء قبل ورود الشرع التحريم قالوا إلا أن الشرع بعد وروده نسخ ذلك الحكم المتقدم وأثبت حكما جديدا وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة. أعلن نقف على هذا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، أن يجعلنا وإياكم موفقين أينما كنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم. أو المنزل وقيل يسقط الفضل عندها بلا أن أليس مبنيا على قول المعتزلة أن لا أعرف نفع عند الأسباب لا يفعل. الذين يقولون الأسباب الأفعال والنتائج تقع عند الأسباب لا بها هم الأشاعرة وليسوا المعتزلة، وهذا ليس مبنيا على قول الأشاعرة في تلك المسألة. هؤلاء بنوا قولهم لأنهم رأوا أن الأدلة تدل على بطلان هذه الصلاة فقالوا بإبطالها، لكنهم ظنوا أن العلماء قد أجمعوا على عدم أمر الظلمة بإعادة الصلوات، فحينئذ قالوا لا يمكن أن نطالبهم بإعادتها والإجماع قد وقع على عدم الإعادة. ومن ثم نقول الصلاة لا تسقط بها، الواجب لا يسقط بها لكونها لم تصح، لكن يسقط عندها لكون السلف أجمعوا على عدم أمر الظلمة بإعادة الصلوات، وتقدم أن هذا الإجماع لا يصح. ظاهر قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أن من ابتدأ في حج وعمرة ولو كان حجا مستحبا أو عمرة مستحبة أنه لا يجوز له قطعهما ولا تنقطع برفضه للإحرام. مثال ذلك إنسان لما جاء في يوم عرفة ما وجد السيارة التي تقل وضاع وضيع الطريق، ما يجوز له يقول أنا ألغي الإحرام وأعود إلى بلدي، بل لا زال محرما ولو كان ذلك الحج نفلا. وهكذا في العمرة، اعتمر ليلة 27 من رمضان ووجد الناس، فلما جاء إلى الحرم وجد الناس زحمة وخشي على نفسه من الهلاك، فقال أنا هونت سأرفض عمرتي ولن أكملها. نقول هذا ما يجوز له ولا يصح منه، هذا بكونه يجب عليه الإكمال بالإجماع، وكذلك لا يرتفض الإحرام برفضة بل يجب عليه إكمال عمرته. سؤال أخير. لعل هذا إن شاء الله نمضيه إلى مباحث اللغات، إن هناك مبحث الأمر مبحث مستقل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.